ومحتاج للأكل والشرب زي ما تحتاج للإيه للمية، محتاج لعبادة ربنا سبحانه وتعالى، محتاج للركوع والسجود، ومحتاج للخوف من ربنا زي ما تحتاج للأكل والمية. فيقوم المعاصي تقول له لا أنت مش محتاج، أنت كده كويس، أنت كده أحسن واحد بسبب اللذات الفانية، لغاية ما توصل المراكز دي كلها تموت، يمرض، وبعدين في الآخر يتوقف، يموت القلب. ونسأل الله العافية. نقول فلو أنهم تركوه جائعا لكان أهون عليه، ولكان أحسن حالا من الذي أسكرته لذة الشهوات، فتمتع قليلا بغير نعيم لذة العبادة. هو لذة العبادة نعيم مستمر، اللذة بغير الله نعيم مؤقت لحظات، زي بالضبط اللي بيشرب مخدرات بعد شوية يفوق على الواقع، كان سرحان فوق خالص، جاء المخدر خلص المخدر، المراكز بدأت تصحى تاني، اكتشف الواقع المرير، ان هو لا هو ملك الدنيا ولا معه فلوس، ولا ان هو معاه 1000 امرأة، ولا ان هو اكل ولا شارب، يقوم يتعب جامد جدا، يقول لا عايز تاني، لانها مؤقتة. لذة العبادة مش محتاجة كده، العبادة بتعطيه لذة مستمرة، بخلاف لذة حب النساء، حب المال، حب الرئاسة، كلها مؤقتة. لذلك نقول لو أنهم تركوه جائعا لكان أهون، تمتع قليلا بغير نعيم لذة العبادة، فبدلا من أن يحب الله الذي خلقه هذا أحب المال أو الرئاسة أو الجاه أو الصور، لكنه مفتقر بالضرورة خلقته أصلا إلى أن يحب مولاه وأن يتوكل عليه. وإن رفعوه وسودوه فيظل في شقاء وصراع نفسي لا ينتهي وحسرة وندم، فما متاعهم إلا قليل. وإنما كانت الجنة جنة في القرب من الله، السعادة اللي في الجنة أساسها مش التنعم بالمخلوق دون القرب من الله، بل إنما صارت جنة بالقرب من الله، والله قد أعطى العبد من لذات بالمخلوق من الطعام والشراب والنساء والملك ما يتضاعف به نعيمه. إنما كانت الجنة جنة بالقرب من الله وتحصيل عفوه ورضاه، وتلك القلوب لما اتصلت بأسباب الرضا منه سبحانه للطاعات وصلت إلى مرضاته. والجنة وما فيها من نعيم تابعة في الحقيقة لهذا الأصل العظيم، ونعيمها المقيم من هذا الرضا الذي لا يتبدل، فإنه رضا بغير سخط أبدا، كما ثبت في الحديث القدسي في قول الله لأهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، قالوا أي شيء أفضل من هذا، يقول الله عز وجل بلى أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا النوع من السعادة اللي هو السعادة بالقرب من الله، السعادة برضا الله، بس هو رضا الله في الدنيا رضا قد يعقبه سخط، ولذلك يظل المؤمن خائفا أشد الخوف أن يفوته هذا الرضا. أما في الآخرة فرضا مع أمن أن يعقبه سخط، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله رضاه الذي لا سخط بعده. هذا النوع من السعادة أي برضا الله والقرب منه يحدث كثيرا للصالحين في الدنيا قبل حصولهم عليه في الآخرة، أو قبل حصوله في الآخرة، كعبد فقير يتوجه إلى الله غير منشغل بملك أو رياسة، راض بقليل الزاد مع يبسي العيش، قد أراحه الله من عنة الدنيا وقد أدبرت وتولد، فلا يزال في منأى عنها وقد أقصاه الله عنها، وقد أقصاها الله عنه فذهبت بلذتها وطروتها. قال بعضهم إنه لتمر بي الساعة فأقول إن كان أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم طيب أو في عيش طيب، وإن كان هذا في الحقيقة لا يمكن أن يصل إلى نعيم الجنة، لأن قرب أهل الجنة من الله أعظم من قربهم منه في الدنيا، ورضاه عز وجل عنهم في الآخرة أتم من رضاه عنهم في الدنيا، لكن إنما يجدون من ذلك دقيقة مما يعني يعرفهم الله به نعيم الآخرة، يذيقهم في الدنيا نعيم رضا بفعل ما يرضيه عز وجل، ليعرفوا ما أعده لهم من النعيم الذي لا يقارن في الآخرة. مع إن الشعور ده يخلي الإنسان يقول ده لو كده بس، ده لو ما فيش إلا كده في الجنة يبقى كده حاجة عظيمة جدا، فما بال إن اللي في الجنة مش متصور في الدنيا، لأن رضا ربنا في الجنة أتم. فإذا استغنى القلب بالله صار العطاء الدنيوي والمنع عنده سواء، بمقام الرضا بقضاء الله سبحانه والانشغال به عما سواه، يعني سواء أعطي من الدنيا أو لم يعط فهو راض، وليس عبد الدرهم والدينار إن أعطي راضي وإن لم يعط سخط.